بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا مستمر بمشيئة الله تعالى حول الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى. وبعد أن ذكرنا أحوال الملائكة مع المؤمنين وعباد الله الصالحين في اللقاء الماضي، نكمل القول في هذا الأمر، ثم نسمي بمشيئة الله تعالى بعلاقة الملائكة وتعاملهم مع الكفار والعصاة بما يستحقون، ثم نثلث بالكلام على علاقة الملائكة بالكون وبما فيه من مخلوقات. فالملائكة خلقهم ربنا تبارك وتعالى ليقوموا بأعمال عظيمة، فهم يتعاملون مع البشر، يتعاملون مع المؤمنين، ويتعاملون مع الكفار، ويتعاملون مع سائر أشياء هذا الكون، لأنهم جنود رب العالمين سبحانه وتعالى. ذكرنا في اللقاء الماضي، وكان آخر شيء تكلمنا فيه، أنهم يقاتلون مع المؤمنين، ولقد نزلوا في بدر كما قال القرآن الكريم، ونزلوا في غزوة الأحزاب، ووعد الله عز وجل المؤمنين بنزول الملائكة في غزوة أحد إن تحققت أمور معينة، ولكنها لما لم تتحقق لذلك لم تنزل ملائكة الله تعالى في غزوة أحد. ذكرنا شيئا من هذا في اللقاء الماضي، كذلك نتحدث بمشيئة الله تعالى عن حمايتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. كانوا يقومون بحماية الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء في ذلك قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. وفي شيء من حمايتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، يروي مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل قال، وكان ذلك في بداية بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو جهل لعنه الله: هل يعصر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل له: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتي أو لأعثرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى أبو جهل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يزعم لا يطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبه ويتقي بيديه. ينكص ينكص، ومن الممكن أن تكون ينكص، لأن الفعل نكص المضارع منه يفعل ويفعل. إلا وهو ينقص أو ينقص على عقبه ويستقي بيديه. قال ثقيل ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. رأى بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام خندقا من نار وهولا وأجنحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، لاختطفته الملائكة. وهذا ما جاء تحقيقه في قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سندعو الزبانية، هو رأى زبانية جهنم أعاذنا الله وإياه. وفي ذلك يقول إنه رأى خندقا من نار وهولا وأجنحة أعاذنا الله وإياكم. والحديث كما سمعتم في مسلم ورواه البخاري بأكثر من هذا. كذلك الملائكة تشهد جنازة الصالحين، جنازة الصالحين تشهدها الملائكة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء، اسمع، وشهده 70,000 من الملائكة، شهده 70,000 من الملائكة. لقد ضم دمر ثم فرج عنه. الشاهد أنه شهده 70,000 من ملائكة الله تعالى. والحديث رواه النسائي من حديث ابن عمر بإسناد صححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن النسائي، ولذلك أورده في صحيح الجامع. كذلك فإن الملائكة من الممكن أن تظلل الشهيد بأجنحتها. الشهيد، الشهيد بحق، الشهيد عند الله عز وجل، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي، يعني شهيدا في المعركة، جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي وينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، عمته فاطمة تبكي على أخيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته. ولذلك عنوان الإمام البخاري في صحيحه بقوله باب ظل الملائكة على الشهيد، باب ظل الملائكة على الشهيد، فالملائكة تظلل الشهداء بحق. كذلك جاء في القرآن الكريم أن الملائكة هي التي جاءت بالتابوت الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال تحمله الملائكة، وهذا دليل على أن طالوت مختار من الله تعالى حتى يتابعه بنو إسرائيل ويطيعوه. يعني قال إن آية ملكه، لأنهم قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فقال لهم النبي نبيهم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. حينئذ قال إن آية ملكي حتى لا تختلف، الدليل مع أن في كلام النبي الحجة، ولكن الله تعالى أراد لبني إسرائيل أن يأتيهم الملائكة بتابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، دليل على أن طالوت هذا اختاره رب العالمين تصديقا لمقولة نبيهم عليه السلام. كذلك مما تفعله الملائكة من الأشياء التي هي محببة لدى المؤمنين أنهم يقومون بحماية المدينة ومكة يقومون بحماية المدينة ومكة من الدجال، كما جاء في حديث تميم الداري الذي ترويه السيدة فاطمة بنت قيس، قصة تميم الداري، لأن الدجال يدخل كل بلدة إلا مكة والمدينة. يقول في الرواية في الحديث، والحديث في مسلم حديث طويل، حديث فاطمة بنت قيس اللي هو اسمه حديث الايه الجساسة، يقول الدجال انا المسيح الدجال، واني يوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج فاثير في الارض، فلا ادع قرية الا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما اردت ان ادخل واحدة يعني مكة او المدينة او احدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا سيف مطلق يصدني عنهما عن مكة وعن المدينة، وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. النقب هو الطريق بين الجبلين ويجمع على نقاب، ويأتي في بعض الروايات كما ستسمعون يجمع على أنقاب، الجمع نقاب، أما الأنقاب فهو جمع قلة، جمع القلة للنقب ها أنقاب، لكن نقاب هو الجمع. فيقول وإن على كل نقب منها يعني طريق بين الجبلين يوصل إلى البلدة ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته المنبر، ضرب على المنبر طعن بمخصرته على المنبر وطعن بمخصرته في المنبر، قال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة. وروى البخاري عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة، إذا ده جمع القلة، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفيه ايضا في البخاري ليس من بلد الا سيطأه الدجال الا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب الا عليه الملائكة صافين يحرسونها. ثم ترجف المدينة باهلها 3 رجفات 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. يبقى هذا في شأن مكة والمدينة، أن الملائكة تقوم بحراسة المدينتين، مدينة مكة ومدينة طيبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طيبة هذه طيبة. كذلك حينما ينزل المسيح الحقيقي له مولى الدجال في مقابلة من؟ المسيح الحقيقي مسيح الهدى، هذا مسيح الهدى وذاك مسيح الضلالة الدجال كذاب. ولذلك يقول البعض المسيح، هذا خطأ، هذا تصحيح، ليس اسمه المسيح وإنما هو المسيح. مسيح اليهود كانوا ينتظرون المسيح لأن الكتب السابقة بشرت بمجيئه، فانتظروه يأتي ليعيد لهم كما في أذانهم، هم لا ينظرون إلى ما يقول الله، هم يعيشون على أمان كاذبة، فرطوا وحرفوا وقتلوا الأنبياء. فوعدهم الله تعالى بمجيء المسيح عليه السلام لكي يتوبوا إلى الله تعالى، هم لا يريدون التوبة ولا يريدون ملكوت السماء وإنما يريدون ملك الأرض، فأرادوه يعيد لهم ملك داود وسليمان، هم لا يريدون إلا الملك في الدنيا. فهم انتظروه مسيحا يعيد لهم ملك داود وسليمان. فلما ان جاء المسيح ابن مريم بالبينات من قبل رب العالمين سبحانه وبين لهم ان مملكته ليست على هذه الارض وما جاء لكي يقيم ملكا في الدنيا، خلاص ملك داود وسليمان ولا التمكين في الارض ولا، لان التمكين له اهله وهم قد تحولوا الى شعب لا يصلح للتمكين على ارض الله اصلا لانهم قد امتحنوا وابتلوا. فماذا كانت النتيجه؟ حرفوا كتبهم، قتلوا الانبياء، نشروا الفساد والضلال في ارض الله. ولذلك التمكين لا يكون الا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم. فهؤلاء قد فرطوا ولذلك نزع منهم التمكين وضاع ملك داود وملك سليمان وشردوا في الارض وقطعوا في الارض اسباطا امما. ووعدهم الله تعالى ان يتوب عليهم وان يرسل اليهم المسيح. فلما ان ارسل المسيح عليه السلام عرفوه فكفروا به عن علم وعن معرفه، لانهم انتظروه يعيد لهم ملك داود وسليمان. سبحان الله، للتعامل مع رب العالمين يكون هكذا؟ الله لا يعامل هكذا، رب العالمين رب العالمين وانتم عباد لله تبارك وتعالى، بل تتعاملوا مع الله معاملة العبد الذليل الخاضع بين يدي رب الارباب سبحانه وتعالى، تتعاملوا معه على انه اله العالمين وانتم عبيد لله سبحانه وتعالى، تخضعوا لحكمه سبحانه وتعالى ولأمره وتسلمون له تسليما. ولكنهم ما فعلوا هذا بل عاندوا فكفروا بالمسيح. انت ارسلت الينا المسيح لكي يدعونا الى التوبة والى الاسلام والاستسلام لله عز وجل، نحن نريده يعيد لنا ملك داود وسليمان، والله لا يريد هذا، ولذلك ارادوا ضد مراد الله، ولذلك هموا بقتل المسيح ابن مريم وكفروا به، هموا بقتله مرارا ليست مرة واحدة حتى. ولذلك عمر المسيح على الارض فترة قليلة جدا، لا تظنوا ان المسيح عمر في الارض طويلة، وانما كانت فترة قصيرة له عليه السلام، هموا بقتله مرارا حتى كانت المؤامرة الاخيرة، مؤامرة يهوذا الاسخريوط التي رفع المسيح على اثنيه الى السماء. هم انتظروه مسيحا يأتي بملك داود وسليمان، فجاء بالدعوة الى العبادة والايمان والاسلام والاحسان، لكن ليس عنده الجهاد ولا شيء من هذا، لانهم اصلا هم غير مؤهلين للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، شوف الاجرام، وقولهم انا بضمير المعظم نفسه قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، شوف والعياذ بالله، يعني اجرام ما بعده اجرام. ولذلك يحاسبون يوم القيامه على انهم قتلوا المسيح، مع انهم ما قتلوه، لانهم اللي اعترفوا، الاعتراف كما يقال سيد الادله، وعندهم صحيفة السوابق بقتل الانبياء السابقين، يعني التهمه جاهله والتهمه ثابته، قتل الانبياء السابقين ثم يقولون قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. المصيبه بالنسبه لهم طبعا هو ما قتلوه يقينا، بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. كمن يخيب املهم حينما يعلمون ان المسيح ما قتل، هم يحاسبون على قتله وهم ما قتلوا، بل رفعه الله اليه، لكنه شبه لهم. المهم انهم بعد رفع المسيح واعتقادهم بقتل المسيح وبصلب المسيح هم ينتظرون المسيح. اي مسيح تنتظرون ايها المتوهمون؟ لقد جاء المسيح وولى عصره وانتهى امره ورفع الى ربه سبحانه وتعالى، لكنهم ينتظرون المسيح. اي مسيح اذن؟ انهم ينتظرون مسيح الضلاله، المسيح الدجال، ولذلك حينما يبعث او يأتي المسيح الدجال ويخرج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج حينما يخرج الدجال يكون جنوده من؟ اليهود يهود أصبهان 70,000 من يهود أصبهان يهود يقولون لأنه مسيح الضلالة هم ينتظرونه والغريب أن دراويش الكونغرس ودراويش أمريكا يقومون بتهيئة الأجواء لنزول المسيح أي مسيح الذي ينتظره اليهود اليهود لا ينتظرون إلا الدجال خذ وارتبطت الاعتقادات واتفقت الاعتقادات فأصبح نصارى الغرب يعملون دراويش يعملون دراويش لتهيئة الأجواء عالميا لنزول المسيح والمسيح الذي ينتظره اليهود هو المسيح الدجال وليس بمسيح الهدى ابن مريم عليه السلام وإنما المسيح الحقيقي مسيح الهدى سينزل قبل القيامة كما تعلمون في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة يقتله وحينئذ يضع الجزية لأن الجزية مغية بغاية الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذا حكم لا يقبل النسخ أبدا لا يقبل النسخ حكم محكم قد يقول قائل ولماذا يضع الجزية إذن للمسيح وهو حينما يبتل لن ينزل بشريعة جديدة وإنما سيحكم بكتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام ويكون تابعا للرسول عليه الصلاة والسلام نقول ومن قال لكم إنه ينسخ حكم الجزية لقد أبلغنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن المسيح يضع الجزية يضعها بأمر الله فإذا قد علمنا نحن ولم يأتي بحكم جديد وإنما قد أعلمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن الشريعة كاملة لا تحتاج ولا لإضافة ولا لنقطة فوق حرف من المسيح وإنما المسيح سيضع الجزية الرسول أخبرنا بأنه يضع الجزية ما معنى هذا أن حكم الجزية مغيى بغاية نهاية الجزية نزول المسيح فإذا نزل المسيح الجزية موجودة ليه؟ لأهل الكتاب عشان الشبهة الشبهة أنهم يتبعون دينا مع أنه دين باطل ولكن إذا جاء النبي الذي قد يقول قائل وأين موسى نقول لأن اليهود والنصارى المفروض أن النبوة ختمت في البيت الإسرائيلي بمجيء من؟ عيسى عليه السلام فعيسى هم ملزمون بعيسى واليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح الذي جاء ينتظرون المسيح وإنما ينتظرون مسيح الضلال فإذا هم ملتزمون بالإيمان بالمسيح فلما أن جاء المسيح يأتي المسيح فحينئذ توضع الجزية تلقى ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيسى كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه وهو عبد لله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فهو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى تتضح الحقائق أمام كل المختلفين فاليهود الذين قالوا عنه ابن بغي قتلناه وصلبناه حينئذ ستتضح لهم الحقيقة جلية وسيقاتلون ويكونون من جند الدجال ويقتل الدجال أمام أعينهم ويعمل فيهم السيف إلا أن يسلموا لله عز وجل ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود حتى لو استطر يهودي وراء حجر أو وراء شجر لنطق الحجر والشجر ولقال يا مسلم ورائي يهودي تعالى فاقتل للملحمة الأخيرة مع بني إسرائيل تنتهي بنهاية الدنيا وحينئذ يضع المسيح عليه السلام الجزية تلغى لم يقم هو بإلغائها وإنما هي مغيّة بغاية من الذي أعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمسيح منفذ لهذا الامر كجزء من بنود الله، لا يأتي بشريعة جديدة ولا بإضافة جديدة لهذه الشريعة. يقول يضع الجزية ويكسر الصليب، لا صليب، لا يعبى الصليب، يبين لكم الحقيقة، هو شبه لكم، ويكسر ويقتل الخنزير، لأن الخنزير لم يحله الله عز وجل في شريعة من الشرائع، وإنما هو كذب، كذب وتجهيز وتحريف لرسالات الله التي أنزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بين مهرودتين، مهرودتين، المهرودة اللي هي ايه من الفعل هردة، يعني ملابس مضموغة، ثوبان مهرودتان مؤنث، مهرودة ومهرودة، المهرودة الثوب المصبوغ بالورق والزعفران، بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، نازل واضع يديه عليه الصلاة والسلام على أجنحة ملكين، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم وكذلك في سنن الترمذي. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أشياء يفعلها الملائكة عليهم صلوات الله وسلامه: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووثقه الذهبي، والشيخ الألباني قال رحمة الله عليه، وهو كما قال صححه الشيخ، وافق الحاكم والذهبي في تصحيح الحديث. كذلك مما تفعله ملائكة الله أننا نقرأ سورة الفاتحة وهي دعاء أعظم الأدعية على الإطلاق، دعاء سورة الفاتحة الحمد لله وثناء عليه وتمجيد، ثم نعبد الله وحده ونفرده بالعبادة ولا نعبد سواه، ونفرده بالاستعانة ولا نستعين بسواه، ونتوكل عليه سبحانه، ثم بين يدي، يعني جعلنا كل ذلك بين يدي الدعاء، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يشرع ويسن للقارئ وللمستمع في الصلاة وفي غيرها أن يقول آمين، يعني اللهم استجب. فإذا قال الإمام في الصلاة آمين، وآمين هذه دعاء مجمل، إجمال بعد تفصيل، فإذا قالها الإمام وقالها المأموم، والمأموم إذا أمن فقد اشترك مع الإمام في الإيه؟ في الدعاء. ولذلك لما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام دعاء موسى، دعاء موسى عليه السلام في سورة يونس، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى: قد أجيبت دعوتكما، مع أن القائل من؟ موسى. قال موسى، لم يقل وقال موسى وهارون. فقال المفسرون إن موسى كان يدعو وكان هارون يؤمن على الدعاء، والمؤمن شريك للداعي في دعاء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام آمين فإن الملائكة تقول في السماء آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أنت حينما يقول الإمام ولا الضالين ويقف يقول آمين وانت بتقول معاه آمين، فمن وافق تأمينه، الملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك اجتهد في أن تستمع إلى الإمام جيدا وأن تؤمن مع تأمين الإمام، لأن تأمينك لو وافق تأمين الملائكة في السماء غفر لك ما تقدم من ذنبك. انظروا كم يفوتنا من حسنات كثيرة ومن أسباب للمغفرة حينما نتأخر في الصف ونأتي في الركوع فلا ندرك الإمام في التأمين. خير كبير حينما يؤمن الإمام ويؤمن من خلفه وتؤمن ملائكة الله تعالى في السماء. الملائكة لا تتركنا لحظة معاها في كل شيء. في المجالس التي نجلسها الآن ملائكة الرحمن معنا يجلسون معنا ويستمعون معنا هذا الخير العظيم. وفي صحيح البخاري في الحديث الأول الذي ذكرته كان في البخاري، وهناك حديث آخر في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني لما كمان الإمام يقوم من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الملائكة تقول كذلك ربنا ولك الحمد. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا كانت أعمال الملائكة بهذه المثابة فما هو واجبنا تجاه هؤلاء المخلوقات العظيمة التي تسبح ربها وتحمد لا تفقر للحظة، لا تسأم من الحمد والتسبيح والثناء وأعمال الخير، لا تفقر ولا تسأم؟ ما واجبنا تجاه هؤلاء؟ لابد أن نحبهم، مش كده؟ لا، واجب. هؤلاء أولياء الله، فنحن نحب أولياء الله سبحانه محبة، قلوبنا تمتلئ بحب هؤلاء، فنوقرهم، نتولاهم، هذا من باب الولاية، المؤمن للمؤمن يصبح هناك بينه وبينه إيه؟ ولاية المؤمن بعض الولاية، ولاية النصر، ولاية الحب، ولاية التأييد، التوقير وما شاكل ذلك. وإياك ثم إياك أن تقوم بإيذاء هؤلاء. فقد يقول قائل ومن منا يستطيع أن يؤذي الملائكة؟ نقول إن الملائكة تتأذى بالمعاصي، لو وجدوك تعصى الله تتأذى الملائكة، فإياك أن تجعل هؤلاء الذين يساكنوننا وهؤلاء الذين لا يتركوننا للحظة إياك ثم إياك أن تجعلهم يتأذون من مصاحبتك، لأن حينما يستمعون إلى السب وإلى الشتم وإلى الغيبة وإلى الكذب، طبعا أكبر الأشياء التي يتأذى بها الملائكة هي الشرك بالله، الشرك والعياذ بالله، يبغضون المشركين بغضا عظيما. فالمسلم لا يقع حتى في الشرك الأصغر، إياك أن تحلف بغير الله عز وجل، إياك أن تقول كلمة مثلا اعتمدت على الله وعليك، أو مثلا ما شاء الله وشئت وما شاك لذلك، لأن هذه الكلمات شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالملائكة تتأذى من هذا، يعني هذا أمر خطير إنك تقع في هذا الشرك الأصغر، ولكن كذلك الملائكة تتأذى منها. وتتأذى الملائكة كذلك من سائر المعاصي. انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الإنسان الذي يحب الملائكة يخلص لله في دينه فتحب الملائكة أكثر. انظر، يعني لا تظن أن الملائكة من الممكن أن يحبوك لسبب دنيوي، أبدا، مش يحبك غير الدين. يعني هذا هو الصاحب الذي هو الناصح الأمين لك، لن يجاملك، لن ينافقك، لا يريد دنيا، لا يريد مالا، لا يريد نساء، ولا يريد منك إلا طاعة الله تبارك وتعالى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا أن الملائكة لا تدخل الأماكن التي ترتكب فيها المعاصي. يعني لو في تمثال في البيت أو في شيء من هذا، الملائكة لا تدخل بيتا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. هذا حديث صحع الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية وفي النهاية. وفي حديث آخر: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس. كلب أو جرس، الملائكة لا تصاحب الرفقة يعني الجماعة المترافقون الذين يسيرون ركب معين ومعهم كلب أو جرس، لأن الجرس إيه؟ فيه تشبه بالنصارى. كذلك روى البزار بإسناد صحيح عن بريدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران والمتضمخ بالزعفران والجنب. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. كذلك يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتأذون مما نتأذى منه، فيقول: من أكل الثوم والبطل والقراط فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل ثوما، أكل الثوم والبطل مش حرام، ولكن إن أكلته لا تدخل المسجد. ليه؟ حتى لا تتأذى منك الملائكة. يعني من الممكن أن تتركك الملائكة في بيتك، لكن إياك أن تجعل الملائكة تحضر المسجد وتسيب المسجد عشان خطرك، مش كده ولا لا؟ الملائكة لن تترك المسجد، يعني الملائكة لن تترك المسجد، لأن المسجد بيت من بيوت الله. ولكنك أنت حينما تدخل بهذه الروائح هم لن يتركوا المسجد، وإنما إيه؟ سيتأذون. فهل تقبل أن يتأذى حبيبك؟ هل تقبل أن يتأذى وليك؟ ما هم أولياءنا، مش كده ولا لا؟ هؤلاء الملائكة نحبهم، فكيف يعني إنسان منا إن أحب إنسانا؟ يعني أنت تصور كده تاكل ثوم وبصل وتيجي تقعد مع واحد بتحبه، واحد صاحب منصب كبير أو شيخ وعالم كبير، ويبقى هو متأذي من رائحته، تقبل لنفسك هذا؟ طبعا أنت ما تفعلهاش، لأن البشر أنت شايف، لكن الملائكة مش يعني أنا شايفهم. لا، إياك أن تفعل هذا، الملائكة تتأذى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخاطب أناسي، يخاطب أنافا، هؤلاء الناس يؤمنون بالغيب، تعلمون أن الملائكة معهم في المسجد. فقال: من أكل الثوم والبصل والقراط. عارفين القراط؟ طبعا الحاجات دي مش ناكلها احنا الوقت ولا نعرفها كمان، يعني الحاجات دي كانت تؤكل قديما وتؤكل في الأرياف وما شاكل ذلك، ويمكن بتوع الأرياف دلوقتي ما عرفوش الحاجات دي، ما بقوش يزرعوا رياح نفسهم، بيجيبوا الحاجات من السوبر ماركت، مش كده ولا ايه؟ خلاص يعني حتى الفلاحين بقوا يشتروا حاجتهم من السوبر ماركت. خلاص قدمنا، تقدمنا، نحن لن نفعل، لن نعمل، نحن اللي إن الله عز وجل يعني جعل الكفار، يعني خلق الكفار وسخرهم لنا، يزرعونا وإحنا ناكل، يجيبونا كلنا وإحنا نلبس، كفار. لكن إحنا ناس محترمة، خلقنا الله علشان نقعد كده يتلبس السلطات، فأكلنا نستورده، شرابنا بكرة نفسي برضو نستورد، لما يمنعوا عنكم مية النيل الأثيوبيون، يمنعوا عنكم مية النيل، تبقوا تستوردوا الماء في زجاجات من الخارج، يبقى الماء والشراب وكل شيء. صدقوني لن يحدث هذا، سيبيعونكم في المزارع، هترجع أيام العبيد تاني، بس انتوا اللي تكونوا عبيد، إلا إذا رجعتم إلى دينكم بحق ونفذتم ما أمركم به ربكم بصدق، ولا يكون هناك انفصام بين القول والعمل، ولا تكون لا يتحول الدين عندكم الى شعارات. لان اخطر شيء اراه في هذا الزمن، اخطر شيء على الدعوه الاسلاميه، تحول الدين الى شعارات. شعار نتكلم شعارات بنرفعها للعوده الى الدين وعوده الخلافه، وشعارات نرفعها من اجل تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، ونحن لا نحكم شرع الله فيما بيننا، واتحدى لا نحكم شرع الله فيما بيننا، ونريد ان نقيم الشريعه في بلادنا. شريعه؟ هل تقيمون الشريعه في مساجدكم؟ هل تقيمون الشريعه في جمعياتكم الخيريه؟ الجمعيات نفسها والمساجد وبيوت الله تبارك وتعالى. أتحدى من يخرج ليقول نعم تطبق الشريعة في المكان الفلاني، وحينما يختلف اثنان يختلفون يتحاكمان إلى شرع الله عز وجل، وحينما يأتي حكم الله بالمخالفة لهوى الشخص منا، الامتحان عنده يكرم المرء أو يهان. عاوز تمتحن نفسك ما تمتحنش نفسك لما يأتي حكم الله في صالحك. وإنما متى يكون الامتحان؟ إذا لما يأتي شرع الله مخالف لمن؟ لإيه؟ لهواك. تختلف أنت وزوجك، والخلافات الزوجية بين الإخوة كتير جدا، تجد الأخ يأتي وزوجه يحدث الخلاف، حينما يكون الحكم لك أو يكون الحكم لها، حينئذ نهلل ظهر الحق يحيى الحق، مش كده ولا لا؟ يحيى العدل. لكن إن ظهر الحكم في خلاف ما تهوى، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لما يكون لهم الحق أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ولذلك هذا كلام أنا لا أقول لا علاقة لي بالسياسة على الإطلاق، لا علاقة لي بما يدور حولنا، أنا أخاطب أناسا هدفي أن أربي نفسي وأتربى من بالمسجد على الإيمان بالله عز وجل والطاعة وإفراد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالطاعة. هذه الآية جعلوها نصب أعينكم دائما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبق هذه الآية، امتحن نفس كل واحد منا، مفروض عليه أن يمتحن نفسه حتى نعرف لماذا يتأخر النصر عن أمة الإسلام، لماذا نحن نعيش في هذا الواقع الكئيب، لتعرفه كل واحد منا يمتحن نفسه. لكن للأسف كل واحد منا يظن نفسه ينتظر أن يكون من جيل الصحابة، كل واحد منا يظن نفسه هكذا، كل واحد العيب في مين؟ في أي حد إلا أنا، كل واحد فينا بيقول كده. يعني تذكرني يا بيبي مقولة الحسن البصري، قاعد بيمدح النبي بيعظ الناس وكل واحد بيبكي، تجد سبحان الله واحنا بنصلي التراويح يا والإمام يجي عند مثلا ونفخ في الصور وتتفتح حنكيت البكاء، كله يعيط كله يعيط. الإمام الحسن البصري كان بيشرح وبيتكلم وبيعظ، فبكى الناس، وبعد أن انتهى بص لم يجد المصحف، قال كلكم يبكي فمن سرق المصحف؟ كل بيبكي، طب مين سرق المصحف؟ مشكلة، لأن كل إنسان خلي بالك ساعة ما نتكلم كل واحد يقول آه الكلام ده مقصود بيه فلان، مقصود بيه علان، مقصود بيه ألف، مقصود بيه، كل واحد مننا يتصور إن الكلام مقصود بيه أناس آخرين. يا أخي اجعل الكلام أنت المقصود بيه، طبقه على نفسك أولا، ستجد في نفسك عيوبا كثيرة تستأذن بها أن تنزع منك أشياء كثيرة جدا. ولكن رحمة من ربكم بكم، يقول فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، شنو ولا لا؟ ولذلك الله عز وجل حينما يؤخر التمكين عن جيل من الأجيال، فاسأل عن التقوى، فابحث عن نصرة دين الله تعالى. لأن دايما يقولك أصل في مؤامرات خارجية وأمريكا لعنها الله والسكت وإسرائيل ما تقول قبل كل ده فبما كسبت أيديكم، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة آل عمران اللي بتتحدث عن هزيمة المسلمين في غزوة أحد، يقول سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى بيكيدوا ولا ما بيكيدوش؟ بيكيدوا، مش كده؟ بيكيدوا ولا ما بيكيدوش؟ بيكيدوا ويمكروا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر يمكرون باستمرار. يعني هو المشركون والكفار، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني بيمكروا. ربنا قال هذا القرآن ايه يعني ما اكتشفناش في هذا الزمان؟ يجي يقول لك اصلي مكر اليهود ومكر النصارى ومكر الصليبيين ومؤامرات الخارج. يا حبيبي جبت التايهة. هذا امر القرآن الكريم قالهن واضح جدا. ولا يزال الذين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ليفعلوا ما يفعلوا. العلاج فين؟ وان تصبروا وتتقوا. الذي يقول هذا بشنه ولا زعيم سياسي ولا خطيب ولا امام، الذي يقول ذلك رب العالمين بيديك طمانينه كامله. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وشيئا نكره في سياق النفي تفيد العموم. اي شيء ما يعبرش معكم على خالص. افعلوا ما شئتم لن تضرونا. وذكر لن يضروكم الا اذى وان يقابلكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. لكن امتى؟ ان ولينصرن الله. ربنا اللي بيقسم، ما هي اللام دي موافقه للقسم. ولينصرن الله. ينصر مين؟ من ينصره؟ هو ربنا في حاجه الى النصره؟ لا، ينصر دينه. ثم يقول بعدها مباشره الذين ان مكناهم في الارض فعلوا اشياء. هذه الاشياء يرضى الله عز وجل عنها. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فحينما يتاخر النصر عن جيل من الاجيال ويتاخر التمكين ويتخلف عن جيل من الاجيال، ما نقدرش نقول اصل مكر الخارج والداء. لا، على طول عرفنا السبب. لان الجيل لم ينصر رب العالمين سبحانه، فلم يستاهل ان ياتيه نصر الله، لان القضيه منتهيه. ولا ينصرن الله من ينصره. ان تنصروا الله ينصركم. فمن قال لا احنا 10 على 10 بس النصر تخلف، اذا هذا اتهام لرب العالمين. اتتهمون انفسكم ام تتهمون رب العالمين؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. لا تظن بربك الا خيرا، ظن بنفسك السوء. انت الذي تستاهل كل شر. ولولا رحمه الله سبحانه وتعالى لجعلنا عبيدا نباع في اسواق النخاسه باعمالنا، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى رحمته بنا ان جعلتنا بهذا على هذا المستوى. ضعوا هذا في اعتباركم، ان الذي نحن فيه رحمه من رحمات الله تبارك وتعالى، والا نحن نستاهل كل شر. ولكن رحمه الله عز وجل بنا حتى لا تسيء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى. في العز نحن نستاهل كل شر. ضعوا هذا في اعتباركم، لانه يقول فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فبعفوه عن الكثير رحمه واحسانا وتفضلا نجونا من الهلاك. خذوا بالكم، والا فقد حدث لجيل من الاجيال ان اجتاحهم الطفار، قتلوا اكثر من 2 مليون. اكثر من 2 مليون، عدد 2 مليون من المسلمين تجيء على المشهد. لا، التاريخ مثيله في عصر الطفر. وده من قول الرسول عليه الصلاه والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من شر من سد ياجوج وماجوج، من رطل ياجوج وماجوج قدر هذا، وحلق باصبعيه السدادة والابهام. قالت له سيده زينب: انهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم اذا كثر الخبث. والخبث اذا كثر ماذا تكون النتيجه؟ تكون النتيجه ان يصيب الامه هلاك عام للامه كلها. ولكن رحمة من رب العالمين يتفضل علينا ويحسن إلينا ويرحمنا سبحانه وتعالى. وإلا فقد مضى مثل الأول. نعود إلى ما كنا بصدد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفسق الإنسان عن يمينه في الصلاة. قال إذا الحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يفسق عن أمامه، فإنه إنما ينادي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليفسق عن يساره، او تحت قدمه فيسكنها. طبعا لما كانوا يصلوا في ارض. ولكن الان الامر يختلف، فلا بد ان يتعامل الانسان بمنديل او بشيء من هذا القبيل حتى لا يقع شيء، لا يقع شيئا على الارض، ولكن يكون عن اليسار. ارايتم الى الاداء لماذا؟ لان عن يمينه ملك، عن يمينك وانت في الصلاه يكون هناك ملك. فيجب علينا ان نوالي جميع الملائكه، لا يجوز لنا ان نقول كما قال اليهود اننا نحب الملك ميكائيل ونبغض جبرائيل، ينفع؟ فعلى اليهود. والغريب انهم يقولوا هذا الكلام باسلوب ماكر وده غريب، ويظنون ان مكرهم يعني يليق او يمر. هذا كذب، هم رفضوا الرسول عليه الصلاه والسلام. فلما رفضوا، انظر لماذا رفضتم النبي عليه الصلاه والسلام وانتم تعرفون انه رسول الله وقد جاء في كتبكم؟ قالوا لاننا سالنا محمدا عليه الصلاه والسلام وقلنا له من الملك الذي ينزل عليك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا جبريل هذا ملك ينزل بالحرب والدمار، لانه نزل على قوم لوط وما شاكل ذلك، هو الذي ينزل بالحرب والدمار، فنحن لا نحبه. عارف لو كان نزل عليك بالقران ميكائيل كنا امنا. يعني القران من عند الله هم يؤمنون به، واللي نزل بمين؟ جبريل. طب جبريل لا، جبريل ما ينفعش. طب نزل بالحرب والدمار، طب هذه المره نزل بالقران. لا، لو كان القران نزل زي برضو ما المشركين العرب قالوا ايه، مشركوا العرب لولا انزل هذا القران يعني العظيم على رجل من القريتين عظيم. المشكله في المنزل عليه، لو كان نزل على الوليد بن المغيره، نزل على حد من الناس الكبار العظماء، والرسول صلى الله عليه وسلم اعظم العظماء، ولكنهم يعنون بالايه، بالعظمه الغنى المادي. هم يريدون ان يفلتوا من الايمان، ولكن عارف اللي بيتلكا. فهؤلاء قالوا المشكله في المنزل عليه، اما اليهود فقالوا المشكله في الواسطه. لو كان ميكائيل، ميكائيل كويس، ميكائيل حلو بينزل بالمطر وبالخير، لكن جبريل بينزل بالحرب. والملائكه هؤلاء يتنزلون الا بامر الله عز وجل. يعني نحن نوالي مالك خازن النار، وخازن النار والعياذ بالله، ازاي يصعب ان تظنوا ان مالك خازن النار كافر من الكفار ولا مشرك من المشركين؟ لا، اياكم ان تظنوا انه شيطان رجيم، لا، ده ملك من ملائكه الله ينفذ امر الله عز وجل. عليها ملائكه غلاظ شداد، هؤلاء الملائكه نحبهم لا نبغضهم، لانهم يعني اياك ان تظن ان ملائكه النار تكره، لا، دي تحب بالله لانها تنفذ امر الله عز وجل، ملائكه الله. فجبريل حينما ينزل هو ينزل بالحرب والضمان على اهل التوحيد ولا على اهل الشرك؟ على اهل الكفر والشرك. فنحن نحبه لذلك ايضا، وينزل بالوحي، ولذلك سمي الروح، لانه ينزل بحياة القلوب الوحي. وكذلك اوحينا اليك ايه، روحا من امرنا. القرآن اسمه روح، والملك الذي نزل به اسمه ايه، الروح، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فاسمه روح القدس واسم الروح الامين روح، لانه ينزل بالايه، بالوحي الذي فيه حياته القلوب. ولذلك يجب علينا ان نوالي جميع الملائكه. طيب هذا عن علاقه الملائكه بالمؤمنين. طب الكفار والفساق، طبعا الامر يختلف بعلاقه الايه، الضد. ولذلك هم لا يحبون الظالمين ولا المجرمين ولا الكفار. ولذلك وجدنا ان الملائكه الذين ينزلون بالعذاب على الكفار كما نزلوا على قوم ايه، لوط، اهلكوهم، مش كده؟ حينما ارسل الله عز وجل، حينما الايات في سوره هود تذكرون تفسيرها، حينما كنا نفسر سوره هود، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. قالوا رسلنا اللي هم مين؟ الملائكه، جاءوا بالبشرى، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنيف، فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشر بها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. المهم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه حليم منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم لأنهم لم يعرفوا بأنفسهم وضاق بهم ذرعا. شباب جميل جدا, شباب في سن الفتوة ودخلوا عليه الملائكة لم تنزل على هيئتها جبريل وميكائيل وإسرافيل كما جاءت الأخبار على صورة شباب حسن الوجه. فهذا الأمر خاص لوط يعرف أن قومه والعياذ بالله لم يتركوا هؤلاء الضيوف أبدا. ولذلك وجاءه قومه يهرعون, زوجه كانت منافقة وكانت تدلهم على ضيفانه, فذهبوا فأخبروهم, ذهبت فأخبرتهم فجاءوا يهرعون ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ولذلك قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فلا فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيقي. ثم يقول لا يطلب رجلا مؤمنا لأنه يعرف, ولكن يطلب رجلا إيه مش عاوز في البلد كلها حد مؤمن, حد رجل واحد بس رشيد. أليس منكم رجل رشيد, رجل حق يفهم يضع الأمور في نصابها؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. شوف السفالة والدناءة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. عند هذه اللحظة كانت الملائكة لابد وأن تكشف عن هويتها وحقيقتها. قالوا يا لوط إنا رسل ربك, تنحنت إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. المهم أن هذا الوفد الذي جاء أخذ عقوبة معجلة. فطمسنا أعينهم, طمست أعين هذا الوفد الذي جاء فأصبحت الوجوه كالقفر, وجوههم كأقفيتهم فما رأوا شيئا. ثم كانت الضربة القاتمة للقرية حينما رفعت, رفع جبريل عليه السلام رفعت القرية سدوم وعمورة, رفعت رفعها جبريل عليه السلام. ثم والمؤتفكة أهوى على بها ثم ائتفكت, يعني لأنها الإفك اللي هو إيه القلب الإفك أو الإفك القلب قلب الشيء. فهم لما قلبوا الرجل قلبوا, ولذلك يسمى الكذب الشديد إفك لأنه قلب للحقائق. فهم قلبوا الفطرة وقلبوا الرجال, فماذا كانت النتيجة؟ ائتفكوا هم أيضا. شوف العقوبة, الجزاء من جنس العمل. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا, عوقبت بعقوبتين, ائتفكت قلبت اتقلبت شالت لفوق واتقلبت على وجهها كما كانوا يقلبون الرجال فقلبوا. ثم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا, اللي هو أرسلنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند رب. مسومة يعني معلمة, وفي تفسير آخر مسومة عارف المواشي السائمة اللي بتاكل عشان تكبر, مسومة عند ربك. وما هي من الظالمين في أي زمان أو في أي مكان ببعيد, ما انت عندك الآن الشذوذ الجنسي عند الأمريكان وعند الأوروبيين. حط في اعتبارك أن قوم لوط المعاصرين الظالمين ليست هذه الحجارة عنهم ببعيد, وما هي من الظالمين ببعيد. فكان يحدث هذا كما رأيتم مع إهلاك هؤلاء الكفار في أزمنة قديمة خلت. كذلك مما يصنعونه مع الكفار أنهم يلعنونهم, وهذا يأتي في القرآن الكريم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بما يلعن من يستحق اللعنة, هذا بالنسبة للكفار. ولكن أيضا هناك لعنات تصب على بعض مرتكب المعاصي من المسلمين. الملائكة تلعن من يستحق اللعنة؟ بأمر الله طبعا، لا بهوى أنفسهم، الملائكة لا تتصرف إلا بأمر الله. فتلعن من يستحق اللعنة من أهل الإسلام من أصحاب الكبائر. صحيح البخاري يروي فيه البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنت الملائكة حتى تصبح. تلعن الملائكة المرأة الممتنعة عن فراش الزوجية لأنها تعرض زوجها لماذا؟ لفتنة أعزم الله وإياه. كذلك تلعن الملائكة من يشير إلى أخيه بحديدة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما يروي مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، يعني سلاح، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، حتى لو كان ابن أمه وأبوه لو أشار إليه بسلاح أو بشيء، لأنه خطير، أنت ممكن تيجي تشير بسلاح فأنت عارف الناس اللي لك السلاح يطول، ممكن الشيطان والعياذ بالله يوسوس إلى الإنسان فيضرب صاحبه أو يقتله، وبالذات الأسلحة الحديثة، يعني واحد مسك مسدس ولا حاجة، من الممكن حينما يشير بالسلاح حتى ولو كان من باب الهزار، من باب الاستخفاف، تكون النتيجة إن من الممكن أن تخرج رصاصة أو شيء من هذا القبيل فيقتل صاحبه أو يصيبه أعاذنا الله. ولذلك الملائكة تلعنه لأنه يعرض نفسه لمحرم ألا وهو قتل أخيه المسلم. وفي ترويع، يعني مسألة أنك ترفع السلاح، ما هذا في ترويع ولا لا؟ في ترويع لأخيك ولا يجوز لك أن تروع أخاك. كذلك هناك أمر خطير، تلعن الملائكة من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي الطبراني الكبير من حديث ابن عباس بإسناد الحسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تصور لما يكون ناس دينهم وتقربهم إلى الله بسبب الصحابة اللي هم الرافضة، يبقى الملائكة بتلعنهم في كل لحظة، بيلعنوا 24 ساعة، قدر 24 ساعة 60 دقيقة، لأنه الناس دي شغالة على طول سب الأصحاب يتقربون إلى الله، الرافضة الكذبة الضلال يتقربون إلى الله تعالى بسبب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يلعن الملائكة من يحول دون تنفيذ شرع الله. روى النسائي وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عمدا، من قتل عمدا فقود، القود اللي هو الايه؟ القصاص، يعني من قتل احدا عمدا، القتل العمد فيه ايه؟ القصاص. فمن حال بينه، بين القود يعني القصاص، وبينه، من حال بينه وبينه بين تنفيذ القصاص، القصاص وبين مستحق القصاص، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ده اللي يحول دون تنفيذ حكم القصاص في قاتل، أما اللي يحول بين الناس وبين تنفيذ شرع الله تعالى، ما حكمه عند الله تعالى؟ لعنة مستمرة، مش كده ولا لا؟ يبقى الذي يحول بين الناس وبين تنفيذ شرع الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مستمرة، لأن اللي بيحول في حكم واحد فرد حتى عينية حادث واحد بس، أما اللي يحول دون تطبيق شرع الله عز وجل فما حكم؟ أعاذنا الله وإياكم. كذلك ممن تلعنهم الملائكة من يؤوون المحدثين. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث الصحيح من أحدث حدثا أو آوى محدثا، اللي يحدث يبتدع بدعة، يخترع شيء في الدين، يفعل شيئا فتنة بين المسلمين، يحدث حدثا يضر بأمة الإسلام دينا أو دنيا، من أحدث حدثا أو آوى محدثا، محدث جاي يهرب من القصاص أو يهرب من العدالة أو يهرب من ان يقام عليه حد او يعاقب من اوى محدثا يحدث او يؤوي المحدث. اسمع، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. يؤوي عنده شبيه يحفظه يدافع عنه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. كذلك الذي يرتكب الاحداث في المدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير الى ثور جبلين، يجعلها حرام كما حرم ابراهيم مكة حرم محمد صلى الله عليه وسلم بامر ربي المدينة. وذلك لا يجوز ان يقال حرم الا الايه لمكة والمدينة. البعض يقول لك الحرم القدسي، لا مفيش حرم في فلسطين، بيت المقدس بيت عظيم وله مكانته، ولكن ما يقالش عليه حرم. الحرم حرمان، مكة والمدينة حرم حرم، ولذلك لها احكام معينة لا ينفر صيدها، مش كده ولا لا، ولا يخضب شوكها ولا يقطع نباتها وهكذا، لأحكام أحكام البيت الحرام. فقال المدينة حرام من عير إلى ثور، من جبل أحد في حدودها صلى الله عليه وسلم حرام، حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يقالش الحرم الجامعي، ما فيش حرم، هما حرمان زي ما لنا عيدان ما فيش أعياد ثانية، كذلك لنا حرمان مكة والمدينة. واخدين بالكم؟ فيقول يبقى عبارة المسجد الأقصى ها يقولون عنه ايه؟ اولى القبلتين، نعم، وثالث الحرمين، لا مش حرم، مش ده ما بيقللوش من قيمته، له مكانة عظيمة عند المسلمين، لكن لا نريد ان نعطي احكاما من عند انفسنا. هذا من باب الاحداث في الدين، هذا من باب الابتداع في الدين. احنا مش معانا انوار شرف بنوزعها، لا، احنا ناقلوا احكام عن رب العالمين، ما ينفعش ان انا اخترع حكم من عنده. واضح؟ طيب، هل الملائكة ترى على حقيقتها؟ الملائكة ترى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين على خلقته التي خلق عليها، لكن من الممكن ان يرى بعض الناس بعض الملائكة على صورة بشرية كما حدث، وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة. ولقد كان الكفار يطلبون رؤية الملائكة، وطبعا بينا هذا الأمر في القرآن كثيرا حينما كنا نتحدث عن طلب المشركين لرؤية الملائكة ونزول الملائكة عليهم وطلب الآية وما شاكل ذلك. كذلك إذا تكلمنا عن الملائكة وبقية المخلوقات فقد سبق لنا أن ذكرنا شيئا من هذا، كحملة العرش الذين يحملون العرش وعدد هؤلاء وأنهم مخلوقات عظيمة، ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هناك ملك للجبال كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت هل أتى عليك يوم، احنا خلاص قربنا نخلص يعني في النهاية، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم، لأنه يوم أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في وجنته وكاد يقتل وأشيع مقتله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طيب، قال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت، اللي هم أهل مكة يعني، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. العقبة ده مكان في منها معروف اللي هي العقبة، مش كده؟ إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب ده اللي هو قرن المنازل ميقات أهل نجد. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني. طبعا جبريل جوه السحابة، يبقى على صورتي التي خلق عليها؟ لا طبعا، لأن السحابة لا تحوي جبريل، مش كده ولا لا؟ فإذا جبريل في سحابة فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبل مكة أبو قبيس وجبل منى. واخدين بالكم جبل مكة أبو قبيس وجبل الأحمر وجبل منى الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك فأنتم تعلمون أن ميكائيل هو الملك الموكل بنزول القطش من السماء. كذلك في تفسير سورة الرعد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويه الترمذي من حديث ابن عباس الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. وقد يسقي بلادا دون بلاد أو قرية دون قرية وقد يؤمر بأن يسقي ذرع رجل واحد من دون الناس. اسمع الكلام ده مش من عندنا في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يذكر الإمام النووي في رياض الصالحين في باب الكرامات يقول بين رجل بثلاث من الأرض ماشي في ثلاث صحراء فسمع صوتا في سحابة يقول اسق حديقة فلان. سمع صوت في السحابة بيقول اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج الشراج مثيل الماء من الحرة إلى الفحم والشرج جنس لها والجمع الشراج. فإذا شرجة مثيل جاءت من الحرة الأرض المليئة بالحجارة التي أفرغت فيها السحابة أفرغت فيها السحابة ماءها فسالت فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله كل الماء اتخزن فيه فتتبع الماء الرجل في دلماش يشوف الماء راح فين. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاق المسحاق للمجرفة مجرفة بيجرف فيها الماء فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان فذكر الاسم الذي ذكره الذي كان الصوت الذي كان في السحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسق حديقة فلان لاسمك ذكر اسمك اسق الماء ده اللي في السحابة لحديقة فلان وذكر اسمك فما تصنع فيها؟ أنا مستغرب اشمعنى أنت يعني أنت بتعمل إيه؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر بين له بقى السبب والسر أنظر إلى ما يخرج منها يعني من زرع فأتصدق بثلثي وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا يعني بيقسم المال ثلاثة الثلث للأرض عشان يدور والثلث للفقراء والثلث لنفسه يبقى بيقسم الإيه؟ الإنتاج الثلث للأرض يبقى الثلثان يقسمهم بينه وبينه يبقى كأن الدخل بيقسمه الربح الناتج بيقسمه بينه وبين الفقراء 50% 50% ليه وأسرته و 50% للفقراء. طبعا يبقى هذا أمر يبين لك أن هذه الأمور كلها تدور بأمر الله لملائكته سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا القرآن يقول عن الملائكة فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا مش كده؟ فالمقسمات أمرا فالمدبرات أمرا ويقول والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة والناشرات نشرة فالفارقات فرقة فالملقيات ذكرى كل هذا وصف لملائكة الله سبحانه. وكذلك النازعات والنازعات غرقة والناشطات نشرة كل هذا من وصف ملائكة الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. وفي باب الإيمان بملائكة الله تعالى لنكمل الحديث في كتاب العقيدة الطحاوية في الدرس المقبل.